على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا وصلنا إلى باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، وكنا شرعنا في الرد على القدرية النافين للقدر، فالقدرية هؤلاء ينفون القدر وأن الله لم يسبق له تقدير بفعل عباده. وقد ذكرت قبل ذلك كلمة الإمام الشافعي، وهي كلمة من أفضل كلمات العلماء في الرد على القدرية، فقد قال رحمه الله: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. هذه الكلمة مستفيضة ومشهورة عن الإمام الشافعي، وذكرها كثير من أئمتنا أهل السنة قديما وحديثا، وهي قول الإمام الشافعي: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يقصد رحمه الله، يقال للقدري الذي ينكر القدر وينكر أن يكون قد سبق تقدير من الله لأفعال العباد، سله: هل علم الله ما سيفعله الخلق أم لم يعلم؟ فإن قال علم فإن هذا يستلزم إثبات القدر ويبطل حجة القدر، لأن علم الله المسبق لا يستلزم أن يكون العبد لا اختيار له، فكما أن علم الله المسبق لا يرفع مشيئة العبد، كذلك التقدير المسبق لا يرفع مشيئة العبد. الله يقول عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهل معنى أن الله كتب الرحمة على نفسه أنه سبحانه وتعالى لا اختيار له في فعله؟ فالقدرية قالوا: لو أثبتنا القدر فإن العبد يصير مجبورا فنفوا القدر. هذا غلط، لأن القدر لو معناه يستلزم الجبر لصار الله مجبورا عياذا بالله، فإن الله كتب على نفسه الرحمة، ولا قائل أن الله صار ملزما ومجبورا بالرحمة، فالتقدير لا يستلزم الإجبار، وهذا معنى قولة الشافعي: ناظر القدرية في العلم، فإن أثبتوه خصموا، وإن نفوه، وإن قال لك القدري لم يسبق لله علم بأفعال العباد، فمن نفى العلم عن الله فقد وصف الله بضد العلم وهو الجهل، ومن وصف الله بالجهل فهو كافر بالإجماع. هل تثبتتم الآن؟ 127. طيب، لكن زيادة البياع إكراما ليكم نزيدكم 124. فاقرأ من 124 بعد إذن أبو عبد الرحمن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد الحسين في كتاب الشريعة: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم، يعني العقل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. قال: وعن عبد الله بن أبي قبيس قال: حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها عن ذراري المشركين، فقالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: هم مع أبائهم. فقالت: يا رسول الله، بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت: يا رسول الله، طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، ولم يعمل السوء ولم يدريه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا، وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وعن الفضل بن زياد قال: قلت لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ما يعني به؟ قال: الشقوة والسعادة. بارك الله فيك. هذا الباب يعقده أئمتنا من أهل السنة في الرد على القدرية النافين للقدر. وهنا سؤال: إذا كان القدرية ينفون القدر، فلما سموا قدرية مع أنهم ينفون القدر؟ قال علماؤنا: لأنهم يجعلون القدر من فعل العبد، وأن العبد هو الذي يقدر فعل نفسه، وأن الله لم يسبق له تقدير بأفعال العباد، فسموا قدرية لنسبتهم القدر لأنفسهم ونفيهم القدر عن ربهم، فمن هنا سموا قدرية. وهذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، هو حديث في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول، وهو حديث أصل في الرد على القدرية. وقد ذكرت في بداية الكلام أن حجة القدرية في إنكارهم القدر ظنهم الفاسد أن القدر يستلزم الجبر، وأنه إذا ثبت أن الله قدر فإن العبد عندئذ بعد التقدير لا اختيار له. وذكرت قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكثيرا ما كان العلامة الألباني يكثر من ذكر هذه الآية في الرد على القدرية، واستعملها قبله غيره من أئمتنا، وقالوا: إن الله كتب على نفسه الرحمة وقدر ذلك على نفسه، ولم يقل أحد أن ذلك يستلزم الجبر وأن الله مجبور على أن يرحم عياذا بالله، ولا قال أحد أن الله ما دام قد قدر ذلك على نفسه فلا اختيار له. هذا قول من قاله وقع في الكفر. وإنما يقول أهل السنة: القدر لا يستلزم نفي الاختيار، كما أن علم الله المسبق بما سيفعل العباد لا يستلزم نفي الاختيار، كما ذكرت قول الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. وسبق بيان كلمة الإمام الشافعي. فإن قلت: فما دلالة هذا الحديث كل مولود ما دلالته على إثبات القدر؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. ثم قال: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا هو الذي استنبط منه الشافعي قوله: ناظر القدرية بالعلم. إذن سبق علم الله، يرحمك الله، سبق علم الله بما سيفعلون، ومع سبق علم الله بذلك فإن هذا لا يستلزم أن يكونوا قد فقدوا اختيارهم ومشيئتهم. ثم قوله: فأبواه يهودانه وينصرانه، ولم يقول يسلمانه، لم يقل أنهم يجعلونه مسلما، وإنما بين أنهم يغيرون الفطرة. أما أصل الفطرة فهو خلق من الله عز وجل في نفوس عباده، وقد بين أئمتنا أن الفطرة المراد بها هنا تهيئة قلب العبد لموافقة التوحيد، وإلا فهذه الفطرة لا تبني عن الأنبياء والرسل، فإن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلا أن هذه الفطرة تهيئ قلب العبد لقبول الحق، ولأنه يوافق ما غرس الله عز وجل فيه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إذن سبق علم الله عز وجل هذا مستلزم لإثبات القدر على التفصيل الذي بينته. ثم ذكر الحديث برواية أخرى عندما سئل قال عن سئل عن ذراري المشركين، فقال: هم مع آبائهم. فقالت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فبسبق علم الله بما كانوا عاملين، وبتقدير علم الله عز وجل ما سيعملون، جعلهم مع آبائهم. ولذلك أنتم تذكرون قصة الخضر، أن الله عز وجل أمر الخضر أن يقتل الغلام، فأنكر عليه نبي الله موسى، كما جاء حديث الخضر عند البخاري. فلما قتله أنكر عليه نبي الله موسى لأنه صبي لم يبلغ، فبين له الخضر ما قدر الله أنه لو وصل إلى ما وصل لأرهق أبواه كفرا، فقتل بما سبق من علم الله عز وجل. ثم ذكر حديث عائشة الذي رواه مسلم في الصحيح، لما مات صبي قالت أمنا: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، ولم يعمل السوء ولم يدري. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. إذا سبق تقدير الله للشقي قبل أن يخلقه، وسبق تقدير الله للسعيد قبل أن يخلقه. هذا كله إثبات القدر. ومعنى ذلك أن سبق علم الله عز وجل بأفعال العباد، ثم أن الله عز وجل كتب ما علمه من أفعال خلقه، كل ذلك إثبات للقدر، ولا ينازع في هذا إلا خبيث ضال منحرف عن منهج السلف الصالح. وكل صاحب بدعة يؤصل في عقله أصلا فاسدا، ويتمكن هذا الأصل الفاسد من عقله، ثم يرد دلالة الكتاب والسنة بما أصله لنفسه من القواعد الفاسدة، لا تجد مبتدعا أبدا إلا يؤصل في نفسه أصلا فاسدا يرد به أدلة الكتاب والسنة. ومن هذا فرقة القدرية، فإن أصل شبهتهم أن سبق التقدير يستلزم الإجبار، فخرج الجبرية ضد القدرية فقالوا العبد مجبور، فالجبرية بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا اختيار العبد، وجعلوا أفعال العباد بسبب القدر كالمرتعش الذي يرتعش وحركة القلب والدماء التي تسير في العروق لا اختيار له. فالجبرية أثبتوا القدر بغلو ومبالغة فنفوا اختيار العبد، والقدرية نفوا القدر ونسبوا القدر للعبد فسموا قدرية، وأن العبد يخلق فعل نفسه فجعلوا القدر من فعل العبد، ونسبوا الجهل إلى الله قصدا أو جهلا. ولذلك كان الشافعي يقول ناظر القدرية في العلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وحاصل اعتقاد أهل السنة في القدر أن الله قدر ما سيفعل العبد باختياره، ووفق من وفق بفضله، وأضل من أضل بعدله، وأن علم الله سابق قبل وقوع الفعل، وأن الله سطر بعض ما علم في اللوح المحفوظ، وأن للعبد مشيئة وللرب مشيئة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئتين، مشيئة العباد ومشيئة الله، وجعل مشيئته قبل مشيئة العباد. هذا حاصل كلام أئمتنا رحمهم الله. نعم سطر بعض ما علم. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فاللوح المحفوظ لم يستوعب كل علم الله عز وجل، ولا يوجد أصلا مخلوق يستطيع أن يستوعب وأن يكتب فيه علم الله كله. ولذلك قال قل لو كان البحر مدادا حبرا لكلمات ربي لعلم ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلم الله أعم. بارك الله فيك. نعم. قال محمد بن الحسين رضي الله رحمه الله هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما في كتاب الله عز وجل، وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإن قلت: فما معنى إضلال الله للعباد؟ فالجواب أن إضلال الله للعباد على ضربين: إضلال فعلي وإضلال تركي. أما الإضلال الفعلي فأن يخلق الله في قلبه ضلالا، كما قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا إضلال يفعله الله بأن يخلقه الله في قلب العبد الذي أراد الله إضلاله. والإضلال الثاني أن يتركهم فلا يمدهم بهداية. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فجمعت هذه الآية الكريمة إضلالين مع ذكر علة الإضلال. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يقلبها عن الحق ويضلها، فنسب لنفسه فعلا حقيقيا وهو التقليد. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال: وكان يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه مسلم. وفي هذا ما يوافق قول الله: ونقلب أفئدتهم، فإن الله يقلب قلب من أراد الله إضلاله بأصبعيه على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والإضلال الثاني إضلال الترك، وهو قوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلا يعينه لحكمته، وقد بين العلة في الإضلال: كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي أنهم عوقبوا بالإضلال لما أن واجهوا الحق بالباطل، فعاقبهم الله لأنهم لم يؤمنوا بأن قلب قلوبهم على الباطل. وفي هذه الآية فقه عظيم يرحمك الله. الأول فيه إثبات الإضلال لله، لا كما يقول من قال من سفهاء القدرية بأن الله لا يضل أحدا فردوا الكتاب والسنة بعقوده. ففيه إضلال الفعل ونقلب، وفيه إضلال الترك وهو عدم إعانتهم بالهداية ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وفيه علة الإضلال: كما لم يؤمنوا به أول مرة. فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الله يضل على الحقيقة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. كذا روى عنه جماعة من أصحابه، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الحديث. وعن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول: اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وذكر الحديث. وعن عبد الله وعن ابن عباس قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة جهباء مؤلملمة، فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسلا وعذارا، ثم دعا بعباءة خلق ففناها، ثم رفعها ثم وضعها عليها، ثم ركب وقال: اركب يا غلام، يعني ابن عباس، فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله، جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت: يا رسول الله، كيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك الحمد لله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. ومما يتعلق في الرد على القدرية من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: رفعت جفت الأقلام و طويت الصحف. والمعنى من هذا أن جفاف القلم وإطواء الصحف بيان أن القلم جف فثبت ما كتب به، كما أنك ولله المثل الأعلى إذا كتبت وثبت الخط فاستقر وثبت وطويت الصحف، أي لم ينقص منها شيء ولم يزد عليها شيء، وفيه إثبات القدر وأن الله عز وجل ثبت ما قدر في هذه الصحف ورفعت الأقلام كما جاء في بعض الرواية. فإن قلت: فما المراد من قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ ففي هذا أقوال للعلماء، أقواها ما دل عليه سياق القرآن: يمحو الله ما يشاء ويثبت في غير اللوح المحفوظ، ولذلك قال: وعنده أم الكتاب، أي وعنده أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. فالمحو والإثبات في الصحف التي هي ليست أم الكتاب، لأن قوله وعنده تخصيص، فليس كل الصحف التي فيها القدر ليست كلها عند الله، لأنه لو كانت كل الصحف عند الله لما أصبح بالتقييد فائدة، فإنه قيد فقال: وعنده أم الكتاب، أي غير أم الكتاب من الصحف التي بأيدي الملائكة هذه ليست عند الله كعندية أم الكتاب، فدل ذلك على أن أم الكتاب لا يزاد فيه شيء ولا ينقص، وإنما يزاد وينقص مما هو مما ليس عند الله مما هو في أيدي الملائكة. ولذلك كما جاء في حديث ابن مسعود في مسلم: فإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، الحديث، ثم يؤمر الملك فيكتب كذا وكذا، الحديث. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتجزنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. وهنا فائدة: أن أئمتنا عندما يحتجون في أبواب العقائد لا يقصرون احتجاجهم على النصوص، بل يذكرون النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة ثم يتبعونها بأقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم، وهذا له مغزى عظيم وفائدة كبرى. ذلك أنه ما من مبتدع قديما وحديثا إلا ويحتج لبدعته بنصوص من الكتاب والسنة، إلا أنهم يحملون الكتاب والسنة على غير مقصود الله ورسوله. ولذا كان الأئمة إذا ألفوا في العقائد لا يقصرون على ذكر النصوص، بل ينقلون أقوال السلف. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما كان ليحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم من الحق. كيف؟ والله هو الذي أمرنا أن نسلك سبيل السلف. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله عز وجل قرن رضاه وقرن محبته لمن سلك ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم السلف، فمن دعا إلى الكتاب والسنة بغير فهم السلف كان عدم اتباعه للسلف دليلا على بطلان دعوته وإن احتج على بدعته بالنصوص. ومن هنا قال أبو الحسن الميموني الثقة الحجة الإمام، قال: كان أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يقول: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لذلك فأهل البدع تضيق صدورهم عندما تقول لهم: من سلفك في هذا؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يتحرر بحجته وأن يحمل الكتاب والسنة مفهومه ومقصوده، فإذا ألزمته بأن يسلك سبيل من سلف ضاق، لأنه لا يجد من يقول بقوله. كذلك العلماء الراسخين أمرنا أن نسلك سبيلهم كما نسلك سبيل السلف. ولذلك جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال أبو عبد الله البخاري، وهم أهل العلم: فها هنا بابان يا أهل السنة علينا أن ننتبه لهما: أننا نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف أولا، وأن نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم علمائنا الراسخين الذين هم في كل زمان. لماذا؟ لأنهم، أعني أهل البدع، كما أنهم يحرفون الكتاب والسنة فقد يحرفون منهج السلف. فصار العلماء الذين يدركهم كل مسلم لا تخلو الأرض منهم، وهم على الحق لا تزال طائفة من أمتي، قال البخاري، وهم أهل العلم. لذلك علامة أهل البدع الوقيعة في أهل العلم والأثر، أما أهل السنة فلا يتقدمون بين يدي العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لذلك عندما يقاعد أهل البدع قواعد فاسدة كما كان أهل البدع من قبل، فقل له: من قال هذا من العلماء قديمهم وحديثهم؟ فعندئذ يسقط بين يديه. هذا من الحكم التي جرى على فعلها علماؤنا، إذا ذكروا الرد على أهل البدع أتبعوا الآثار النصوص الشرعية. نعم. قال: باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر، عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. وفي قوله بالقدر كله رد على من أثبت بعض القدر ونفى بعضه، فإن جماعة من أهل البدع قالوا: الخير بتقدير الله والشر ليس بتقدير الله. ولذلك جاءت النصوص الصريحة أن تؤمن بالقدر كله، خيره وشره، كله من عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: عن أبي نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال: ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان: ثبتك الله عز وجل، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. هذا حديث صحيح وله شواهد وطرق تدل على أن له أصيلا ثابتا، وصححه الألباني وغيره من أئمتنا، إلا أن لفظة مسح على ظهره قد تكلم في صحة هذه اللفظة بعض الأئمة قديما وحديثا. واعتقاد أهل السنة في هذا الباب: إن صح الحديث إجراؤه على ظاهره بلا كيف، فإن الله يفعل ما يشاء، وإن الله خص آدم فخلقه بيديه وفضله بهذا وباشر خلقه بيديه ولم يباشر خلق بني آدم بيديه، ولذلك جعل الله ذلك علة التفضيل، فقال رادا على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولو كان قد باشر بيديه كل مخلوق، أو باشر بيديه ذرية آدم، لما أصبح بهذا التعليل من فائدة، لأن لإبليس عندئذ أن يقول: وكذا هو خلق بيديه. فدل ذلك على أن الله جل وعلا يفعل بيديه ما يشاء. فالمسح على ظاهره بلا كيف، وهو مسح حقيقي لا نؤوله ولا نعطله، يفعل ربنا بيده ما يشاء. وأما تعلق الحديث بإثبات القدر ففيه ما ذكر سلمان رضي الله عنه، وهذا يقول عنه أئمتنا: موقوف لفظا مرفوع حكما. فإن هذا يتعلق بأمور الغيب، وما تلقاه سلمان إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث صحيحة مرفوعة صريحة على مثل ذلك، رواها أحمد وغيره من أئمتنا. ووجه الدلالة من الحديث قوله مسح على ظهره ثم قال: فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال إلى آخره. فهو صريح في قول الصحابة في إثبات القدر، وأنهم يرضون بذلك على القدرية رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن أبي عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان، ولا أراه إلا سلمان، قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما، ثم ضرب بيده فيه، ثم ضرب بيديه فيه، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلق بينهما، قال: فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. وهذا فيه معان من الفقه، فقه الاعتقاد. قوله ثم ضرب بيديه، هذا في عقيدة أهل السنة في إثبات اليدين لله بلا كيف. وقوله فخرج كل طيب وكل خبيث فيه إثبات القدر، وأن الله سبق أن قدر وعلم وأخرج الطيب من الخبيث. وفيه من فقه الاعتقاد في أسماء الله وصفاته أنه لا يقال بيده الشمال، وإنما يقال فعل باليمنى كذا وبالأخرى كذا. وقد تنازع علماؤنا في إطلاق لفظ الشمال على الله، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، وذكر الحديث وفيه يخفض، قال: وبيده الميزان، وبيده اليمنى الميزان، والأخرى كذا. وروى مسلم: ويقبض الأرض بشماله. وقد تفرد بهذا عمر بن حمزة وهو ضعيف، وخالف الثقات الأثبات، وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الثقات الأثبات، قال: ويقبض بيده الأخرى. وتفرد عمر بن حمزة بذكر الشمال، قال الألباني: وهذا لفظ منكر، تفرد به عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ. لذا فإن أكثر أهل العلم على عدم إطلاق الشمال على الله، وإنما يقال بيده الأخرى، هكذا اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه. ومن ذكر الشمال عند مسلم هو عمر بن حمزة، فحديثه منكر لا يصح. كلتا يديه يمين مباركتان، لأن اليمن يطلق بمعنى البركة، فإذا أطلقت اليمن قلت كلتا يديه يمين، وإذا حددت يمينا وغير يمين قلت بيده اليمنى كذا وبالأخرى كذا. قال يقبض الله الأرض بيمينه وبيده الأخرى كذا وكذا. واضح؟ بارك الله فيك. أما قوله أنه سمع عبد الله أو سلمان لا يضر، فأبو عثمان النهدي معروف أنه من طلاب هذين الشيخين عبد الله بن مسعود أو سلمان، فحيثما دار دار على ثقة، كلاهما صحابي جليل. نعم. قال عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها، حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته وعبد الرحمن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن، فكان أول ما تكلم به أن كبر، وكبر أهل البيت ومن يليه، فقال لهم عبد الرحمن: أغشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، فإنه انطلق لي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة، فقال: انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي حتى لقينا رجلا فقال: أين تذهبان بهذا؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال فارجع فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال: فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. نعم. وهذا وإن كان رؤيا منامية، فإن الرؤيا إذا وافقت الشرع استؤنس بها واستبشر بها. وقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. رواه مسلم. ففيه أن الرؤيا من المبشرات، وأنه لا ينبني عليها حكم شرعي، وإنما إذا وافقت الشرع يستأنس بها ويستبشر بها لمن كان أهلا لها. فمن هنا يقول عبد الله بن مسعود، يقول عبد الرحمن بن عوف بما رأى بهذه الرؤيا المباركة، بأن الله عز وجل كتب له السعادة وهم في بطون أمهاتهم. والرؤيا ما كان منها من الله فإن أهل السنة يستبشرون بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. أما أن تبنى الأحكام على الأحلام فهذا فعل السفهاء، فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. قال: وعن ابن عباس قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. وعن ابن عباس قال: العجز والكيس بقدر. وعن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس. نعم. كل شيء بقدر، حتى ما هذا الحديث في صحيح مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يقال رجل كيس نبيه ذكي، ويقال رجل عاجز ضعيف العقل. حتى ما يجعل الله في عقلك من نسبة الذكاء وما دونه هذا بقدر. ولذلك تتفاوت عقول الناس بتقدير الله عز وجل، فما هو من أمر الدين هذا أولى. إذن فقوله كل شيء بقدر، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى، هذا منتهى إثبات القدر، حتى أقل ما يقع، حتى ما يصل من الذكاء والغباء. ولذلك تجد ابنيك واحدا منهما في ذكاء عظيم والآخر ضعيف، مع أن هذا من سن أخيه، ولكن الله يمن. ولذلك انظر أن الله عز وجل فرق في الفهم حتى عند بعض الأنبياء، ففهمناها سليمان، وحتى لا يقدح في داود أثنى الله عليهما كليهما، لكنه خص في هذه المسألة أنه فهمها إلى نبي الله سليمان. نعم. قال وعن ابن عباس قال الحذر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر. فإن قلت ما معنى أن الدعاء يدفع القدر، فالجواب أنه صح في هذا الباب أصل، فقد أخرج الحاكم وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. ودفع القدر بالدعاء أي القدر المعلق، فإن القدر قدران، قدر منجز وقدر معلق. أما القدر المنجز فهو الذي لا يدفع لا بالدعاء ولا بغير الدعاء، وأما القدر المعلق فهو القدر المعلق بسببه، فيقدر في اللوح المحفوظ أنه كذا لولا كذا. ومن هذا قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن سمح للمنافقين أن يخرجوا معه، فقدم العفو قبل العتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ثم بين قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فبين أنه سبق في قدر الله أنهم لو خرجوا لقدر كذا، ولكنه قدر أنهم لم يخرجوا. فالقدر قدران، قدر منجز ليس بمعلق، لم يعلق على السبب فهذا لا يتغير ولا يرد، وقدر معلق عمرك كذا لولا كذا. ولذلك لما جاءوا إلى نبي الله آدم وعرض عليه بنوه قال من هذا؟ قيل له ابنك داود. قال كم عمره؟ قيل عمره كذا. قال فأعطيه من عمر كذا. فلما حضرته الوفاة قال أليس عمري كذا؟ قالوا ألم تعطيها ولدك داود؟ إذن فهذا قدر معلق، كتب عمره كذا لو أنه لم يعطي ولده، وبهذا يندفع الإشكال. إذن فهناك نوع من القدر يرد حقيقة وهو القدر المعلق. نعم. قال وعن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، فعدل إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم. الله. قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم، قلنا صانع ماذا؟ قال إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. الله أكبر. هذا فيه فقه من فقه المنهج السلفي في التعامل مع أهل البدع وأهل الزيغ. قال: أنت المفتري على الله. المفتري على الله الشدة على أهل البدع الذين يضلون الناس. الصحابة يا إخواني كانوا يشتدون في أمر الله حيث كان للشدة محمل وأصل. وقد ثبت في الصحيحين قيل لعمر: إن فلانا باع خمرا. وقد عينه مسلم قيل لعمر: إن سمرة باع خمرا. فقال عمر: قاتل الله سمرة. في مسلم وفي البخاري: قاتل الله فلانا باع خمر. رجل باع خمرا يدعو عليه بالهلاك، قاتل الله فلانا. هذا كان معروفا عند السلف، الشدة والتميز عن أهل البدع. يقول: أنت المفتري على الله. وقد قال صالح يخبر عن أبيه الإمام أحمد قال: رأى أبي عمه فعل كذا كذا كذا، فقال: أنت فعلت ذلك يا عدو الله. الإمام أحمد يخاطب عمه كما في مسائل صالح: أنت المفتري على الله، القائل ما لا يعلم. أما أن يهون الإنسان من شأن أهل البدع فهذا ليس من فعل السلف. وقد أخرج الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق قال وساق بإسناده عن رجل كأنه رجاء ابن كذا، قيل له: ما تقول يا شيخ في رجل يعلم الناس السنة فإذا جاء ذكر أهل البدع قالوا: دعونا من ذكرهم دعونا من ذكرهم. فغضب الشيخ قال: هو منهم لما لا يرد عليهم؟ قال: فأتيت الحسن فأخبرته، قال: فطن الرجل. فطن إلى أنه دعوا ذكر أهل البدع. أراد بهذا ماذا؟ أن يثبط الهمم. قال: أنت المفتري على الله، القائل ما لا يعلم، قوله أنه يكذب علي. هذا دندنة الضعفاء من أهل البدع الجبناء، ينشرون البدع، فإذا وجهوا بعضهم يقول: يكذب علي، ما قلت هذا، ويردون أخبار الثقات بحجة التثبت. لا نقبل الأخبار حتى نتثبت. سبقت. ومن التثبت أن تعلم أنه ثقة، فإذا علمت أنه ثقة وجب عليك قبول خبره. أما التثبت أن تعلم أنه عدل وثقة فتأبى قبول خبره فهذا تكذيب لما أمرك الله بالقبول. فإن الله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان المخبر عدلا وجب عليك قبول الخبر. هذه شبهات أهل البدع تشابهت قلوبهم في كل زمان. قال: إنه يكذب علي. قال: فدخل طاووس على ابن عباس قال: ما تقول في هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في القدر؟ قال: أروني بعضهم. لماذا؟ لأن ابن عباس كان قد كف بصره في آخر عمره واستقر في الطائف رضي الله عنه، فذهب بصره. قال: أروني بعضهم ماذا يفعل. قال: إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه رضي الله عنه. عن طاووس قال: كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر، فقال: منهم ها هنا أحد، فآخذ برأسه فأقرأ عليه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم أقرأ عليه آية كذا فأقرأ عليه ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا آيات في القرآن. انظر إلى استدلال ابن عباس في الرد على القدرية. أقرأ عليهم النصوص. لذلك يجب على أهل السنة أن يفقهوا الكتاب والسنة. كيف ترد على أهل البدع وأنت جاهل؟ وكيف ترد على عقائدهم الفاسدة بغير حجة عن الله ورسوله؟ إن الذي يتصدى للرد على أهل البدع لا يتصدى لشهوة، وإنما يتكلم ديانة، فلا بد أن تكون صاحب علم، وإلا فتعلم دينك أو انقل عن أهل العلم بالحجة. قال أتوني به يقرأ عليه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. أي كتاب؟ في اللوح المحفوظ. قضينا، قدرنا في الكتاب أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. إذن قدر الله فعل بني إسرائيل من اليهود في الكتاب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. لكن القدرية لا يفهمون. كل مبتدع يحرم من الفهم بقدر بدعته، وكل صاحب سنة يفتح على الفهم بقدر اتباعه للكتاب والسنة. قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قدرنا وقضينا في اللوح المحفوظ أنه سيحصل منهم الإفساد. هذا هو القدر وهذا هو التقدير. نعم. قال وعن عبد الله بن عباس قال لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني قدرية. قال شعبة فحدثت به أبا بشر قال سمعت مجاهدا يقول واحتفت ذكروا عند ابن عباس فتحفز وقال لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه. كأنه ذكروا عند ابن عباس. سمعت مجاهدا يقول واحتفز ذكروا عند ابن عباس فتحفز وقال لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه. انظر بدعة القدرية. أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار في العلم بدعة القدرية. بدأت هذه البدعة وانتشرت، وفي الحرمين عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، سلمان، عبد الله بن عباس. هؤلاء من كبار فقهاء الصحابة في زمنهم. القدرية ظهروا في زمنهم. الخوارج ظهروا في زمن الصحابة. وهذا يدلك على أمر عظيم، أن من أصول أهل البدع أن لا يتعلقوا بأهل العلم. كيف يفهم هؤلاء الدين وهم يعيشون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يجلسون في المساجد يعلمون الناس الدين، وابن عباس مفسر القرآن، وابن عمر فقيه المدينة، وابن مسعود فقيه العراق، ثم هؤلاء أهل البدع لا يبالون بهم ولا يسألونه ولا يرجعون إليهم. لماذا؟ لأن هذا من شعار أهل البدع. شعار أهل البدع منه أن لا يرجعوا إلى العلماء. معبد الجهني الجاهل، والجهم بن صفوان أضل من حمار أهله. هؤلاء سفهاء جهلاء ما عرفوا بعلم، فصاروا رؤوسا لأصحابهم. الخوارج، نافع الأزرق وجماعته صاروا أئمة يتبعون رؤوسهم ويتركون العلماء. إذن علامة أهل السنة أن يلتفقوا بالعلماء، فإذا اتفق علماؤنا قبلنا اتفاقهم، وإذا اختلفوا أخذنا ببعض أقوالهم مستدلين بالكتاب والسنة. لا تجد صاحب بدعة إلا وينأى عن أهل العلم، ويعظم شيخه الذي نأى عن العلماء. الخوارج الآن عندنا في مصر يعظمون الجهلاء، يعظمون أيمن الظواهر. الخوارج في الحرمين وفي الجزيرة يعظمون أسامة بن لادن. هؤلاء جهلاء ما عرفوا بالعلم، سواء كان منهجهم حقا أو باطلا ما عرفوا بالعلم، فكيف إذا كانوا جهلاء وقد عرف منهجهم بالبطلان؟ لذلك يا أخواني، متى يتشتت طالب العلم، ومتى تعمى عليك الطرق، ومتى يلبس عليك دينك؟ بأمرين: الأول أن تنأى عن أهل العلم يرحمك الله، وأن يصير أهل العلم في واد وأنت في واد. والثاني أن تتبع سبيل المخالفين لأهل العلم، وإلا وعليكم السلام ورحمة الله. لذلك لو حقق صاحب السنة هذا الأمر، أن الخوارج والقدرية ومن أشبه هؤلاء يتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون شيوخه، إذن متى يضل الإنسان عن الحق، ومتى يصير الحق ملتبسا عليك؟ إذا نأيت عن أهل العلم وتركت العلماء ثم اتبعت غيره. أما إذا ما كنت ملتزما بركب العلماء الراسخين فأنت على بصيرة في أمر الدين. فالعجب كل العجب أن يترك القدرية أمثال ابن عباس وأمثال ابن عمر وأمثال ابن مسعود وسلمان وهؤلاء ويلجؤون إلى شيوخهم السفهاء. وهذه علامة صاحب كل بدعة، لا بد ليضل الناس أن ينأى هو وأتباعه عن العلماء. أما أهل السنة فلا، وإنما يرتبط أهل السنة بالعلماء، فإن اتفقوا على قول صار اتفاقهم ملزما، وإن اختلفوا رجع المستدل إلى ما دل عليه الكتاب والسنة ولا يخرج عن أقوال العلماء. نعم. قال محمد بن حسين: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة، استغنينا بما ذكرناه عن الكلام، وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأتى إلينا من ردهم على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكو غير ذلك فأبعده الله وأقصاه. بارك الله فيكم. إذا أحد من إخواني عنده سؤال في الباب يستفيد إن شاء الله. تفضل. نعم. بارك الله فيك. القدر كما مثلت لي منه ما هو معلق، القدر المعلق وهو ما سبق في علم الله تقديره بشرط أو مانع. ولذلك لما سئل نبي الله آدم عندما أراه الله ذريته ونثرهم بين يديه، فقدر الله عمره كان كذا، فلما نثر الله ذريته بين يديه سامحني بس. مرحب مرحب مرحب. الله يبارك فيك. الله العظيم. الله يحفظك. الله يبارك. بوسة ايد بوسة راس. اخذت كن يعني من الجماعة الثانيين احنا وياك. الله يبارك. الله يسلم عمرك ويحفظ عليك دينك يا رب. بارك الله فيك. فالقدر المعلق هو ما قدر معلقا بشرطه، كما ذكرت هذا المثال أن الله عز وجل قدر عمر آدم أنه كذا وكذا. فلما نثر الله ذرية آدم بين يديه رأى رجلا أعجبه ضوءه ونوره، قال من هذا؟ قيل له هذا من ذريتك وهو نبي الله داود. قال اللهم أعطه من عمري كذا. قال فلما حضر آدم الوفاة قال للملائكة أليس قد بقي من عمري كذا؟ فقيل أليس قد أعطيتها لولدك؟ قال فجحد، فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الله يسلم. واضح هذا الآن كيف يقال كان عمره كذا؟ الجواب أن هذا العمر كان معلقا بشرطه، عمره كذا لو لم يمنح هذا لولده داود. واضح؟ إذن فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، نفهم أن القضاء يرد، أن الدعاء يرد القضاء المعلق. واضح؟ في إشكال؟ كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا. هل خرجوا؟ هل خرجوا؟ لا ما خرجوا. يودؤون. طيب ملتكت ليه؟ ما خرجوش، لكنه قال لو خرجوا لكان القدر الذي يكتب عند الخروج أنهم ماذا؟ ما زادوكم إلا خبالة، يوضع بينكم الفتنة. واضح؟ فهذا من القضاء المعلق. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، لأن العذاب كان معلق بشرطه. اي نعم تفضل. القدر الغير المعلق والقدر المنجز. بارك الله فيك، يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. قد ذكر جماعة من السلف كما ذكر الطبري وغيره أن الذي يتغير هو الذي في يد الملائكة، ونصر الطبري قول جماعة من أهل السنة أن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، ولذلك خص فقال وعنده أم الكتاب، فدل ذلك التخصيص على أن الذي يتغير مما ليس في أم الكتاب، وهذا قول الطبري ومن وافقه من السلف. واضح؟ وإنما الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت على قول من أقوال أئمتنا أهل السنة ما كان بيد الملائكة. واضح؟ في أقوال أخرى كثيرة لكن هذا من أوجهها. بارك الله فيك، يدل عليه السياق. نعم نعم بارك الله فيك، هذا قد صح وصح مرفوعا، وجمع الألباني في السلسلة الصحيحة طرق هذا الحديث مرفوعا فصح وقفا ورفعا. ثم قاعدة أهل السنة في مثل هذه الأمور الغيبية التي لا تتلقى إلا عن الشارع أن هذا موقف له حكم المرفوع، فما بالك وقد صح مرفوعا صريحا. نعم والله أعلم. إذا أحسنت، إذا لم يأتي مرفوعا نظرنا، فإن كان يحتمل خبر قصص وكان الصحابي ينقل عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بن العاص وبعض الصحابة فنتوقف لا نقول له حكم المرفوع. وأما إذا كان يتكلم عن غيبيات شرعية تتعلق بالإيمان فهذا لا علاقة له بالنقل عن بني إسرائيل، وكان بعض الصحابة يتشدد في عدم الأخذ عن الكتاب أهل الكتاب، فيراعى هذا عدة اعتبارات. واضح؟ تفضل. من خلق هذا المسح على بعض. نعم. فأخرج منه ما هو زائد. نعم. هذا أثر تكلم عن المسح. نعم. لكن الثاني لو كمر بين ساعتين. كلاهما صححه الألباني. نعم الألباني الإمام الألباني كان يتكلم في مسح الظهر الأول، ثم جمع الطرق لمسح الظهر واستقر به في آخر الأمر إلى التصحيح، وبه قال جماعة من أئمتنا. واضح؟ هذا مسح الظهر. والتخمير قد صح التخمير وله أصل في صحيح مسلم أن الله خلق آدم فتركه فجعل إبليس يطيف به، وهذا في مسلم. واضح؟ فهذا الحديث بكلا اللفظين له أصل. واضح؟ نعم الله يرضى عليك. تفضل سيدي. ما فهمت كيف؟ نعم بارك الله فيك. احنا كنا السنة اللي مضت فصلنا الكلام في اقسام القدرية، فلما جاء ابو عبد الرحمن ربي يبارك فيه واحب ان نبدأ بالاثار، فانا من باب تذكير وربط المواضيع اعدت الحديث المرفوع اللي هو الله اعلم بما كانوا عاملين، حديث الصحيحين. لكن احنا فصلنا السنة اللي مضت التفاصيل في اقسام القدرية، وسيأتي ان شاء الله شيئا فشيئا حتى لا يحصل عندك شباب مع التقسيمات تشويش. فهم قصدي؟ بارك الله فيك. ايه اتفضل. نعم الرؤية. نعم نعم ما في إشكال بارك الله فيك. الحديث الصحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة. إيه هو هذا بارك الله فيك، لمن كان مؤمنا قال لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها العبد. أطلق أم قيد؟ يراها العبد المؤمن. واضح؟ هذا قيد. فلا بد البشرى أن يكون الرائي مؤمنا، يعني رجل كافر رأى رؤيا وزعم أنه رأى كيت وكيت وكيت. واضح؟ إذن هذا قيد معتبر أن بشرى المنام إنما هي للعبد المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يراها العبد المؤمن. واضح يا سيدي؟ ما علينا، بس الأولى واضحة وبعدين نشوف اللي مرتبط. واضحة الأولى؟ بس سيب الثاني. بارك الله فيك. والله يا أخواني أنا مجيئي والله محبة لي، ما نأتي نزيدكم علما، أنا هذا ديانتي مع الله، والله أنا أجزم بهذا فيما بيني وبين الله، وإنما يؤيد بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا ويستفيد بعضنا من بعض، لكن ما جئنا حتى نأتيكم بما لم يأتكم به الأوائل، وإنما الحمد لله يقوي بعضنا بعضا. وانظر نبي الله موسى قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فهذه المذاكرة فائدة، أنا أستفيد وأراجع وأنتم كذلك، وإخواننا ومشايخنا الله يديم عليهم النعمة ويحفظهم. بارك الله فيك. كيف حال شيخنا؟ طلبت من يومين يودوني عندك. مين يشهد يا اخواني؟ حد يشهد؟ مين اللي طلبته منه؟ والله